مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم، بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وقال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولما أهبط آدم إلى الأرض قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وهذه تتمة لمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ظاهرة قد تضمنت أربعة مباحث، أي هذه التتمة. المبحث الأول ما أشار إليه أن دين المرسلين يختلف عن دين المشركين، لأن دين المرسلين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وحده، وهم مجتمعون في أصل التوحيد. كل من أرسل من رسل الله يدعون إلى توحيد الله عز وجل وحده، من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرورا بعدد من الأنبياء والمرسلين: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. وأشار إلى ذلك بالآيات والأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم أبان رحمه الله تعالى أن هذه الأمة أمة الإسلام كانت وسط في سائر الأمم، وذلك بأمرين: بما أنزل الله عز وجل من الشرع والدين والأحكام والتفاصيل التي فيها هذه الوسطية، وبما كان من استجابتهم لأمر الله بما يوافق هذا الوسط، فلم يقع منهم غلو كما لم يقع منهم تفريط، فبقيوا على هذا الوسط في دينهم. وضرب أمثلة على ذلك بحال النصارى مما حرفوا وبدلوا دين الله، ومما كان كذلك من شرع الله عليهم، ولله حكمة فيما شرع لهم، وهكذا كذلك اليهود قبل ذلك. وكما أشار وسيأتي إن شاء الله بعضه أنه لما كان اليهود لما كانت اليهود أمة غضب بتحايلها وكذلك عدم استجابتها كانت لهم من الأحكام ما فيه تشديد يعني بعض الأحكام فرضت عليهم من عند الله فيها تشديد بسبب تحايلها وهكذا كذلك بسبب كثرة مسائلها وكثرة مسائلهم مثال من أمثلة تحايلهم على شرع الله سبحانه وتعالى. هذا بعض الحكمة التي بها نعرف لماذا شدد على أمة ولم يشدد على أمة أخرى. والعكس من ذلك النصارى مع ما حصل منهم من تحريف لدين الله عز وجل فزاد ذاك بعدا في الغلو وذاك بعدا في التفريط. وهدى الله عز وجل هذه الأمة بما أنزل من شريعة وسط وبما كانوا عليه من استجابة فكانوا أمة وسطاء. وما ذكر وهذا من باب الفائدة أن اليهود كانوا لا يرون إزالة النجاسة بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض قرض الثوب بالمقراض ما في غسل قرض يقص ويرمى. فربما صنع بعض المسلمين خطأ شيئا من هذا يعني مما فيه تجديد على النفس لكنهم إذا علموا شرع الله وهذا الوسط استجابوا فرجعوا مرة أخرى للفطرة. فمن ذلك ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم وجاء معناه كذلك في البخاري عن أبي موسى أنه كان يشدد في البول وكان لا يبول إلا في قارورة. وذكر أن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم بوله قرضه فظن أن ذلك ثناء فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه لوددت أن صاحبكم لم يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهى إلى سباطة قوم فذكر الحديث في بوله عليه الصلاة والسلام في السباطة يعني بقايا الزبالة بال قائما عليه الصلاة والسلام. فبهذا يعلم أن دين الإسلام يرد الناس إلى الوسط إلى الفطرة. وثالثا مما أشار إليه رحمه الله تعالى أن هذا الوسط الذي دعا إليه دين الإسلام في مواضع كثيرة خالف فيها بعض أهل البدع وما خالف فيه أهل البدع هو بعض ما كان عليه بعض من انحرف من أهل الكتاب إما من اليهود وإما من النصارى. وذكر بعض الأمثلة في باب الأسماء الله وصفاته وهكذا كذلك في باب الوعد والوعيد وفي باب كذلك القدر وغيرها من الأبواب التي أشار إليها. وهذا الوسط هو في الحقيقة وسط بمقتضى الشرع الذي أنزل من الأدلة ما فيه هذا المعنى. وفي واقع الأمر يوجد من ضلال أهل الكتابين ومن قبلهم ما هو قد وقعوا فيه بمثل ما وقع فيه بعض ضلال المسلمين لأجل أن يعلم أن من لم يستقم على شرع الله الوسط فمآله أن يضل كما ضل من سبق من أهل الكتابين وغيرهم. ثم أخيرا بين فضل الله عز وجل على أهل هذه الأمة بما كان من الأجر العظيم مع قلة العمل. وهذه كلها مزايا أربع مع ما سبق في أول المقدمة تدل على فضل هذا الدين الذي ختم الله عز وجل به الأديان. طيب إلى هنا إن شاء الله.